كبيرة السن، ثيب، مشوهة، ما له حسب ولا له مال، كم مهرها بالنسبة لي؟ كم يصير؟ كم قلنا هي يعني الأولى؟ 10، هذه 1000. فمهر المثل معناه مهر امرأة تساويها في الجمال والشباب والعلم والمال والحسب، هذا معناه. إذا اشترط عدم الطلاق يعني ما يطلقها أبد، ما هو صحيح الشرط هذا، هذا الشرط فاسد. قل من هذه المرأة لا تطيع بعدها، كيف؟ وشلون؟ قل لي سوسنا لأبي بردة لن تجزئ بعدك. أي؟ من بعد الحالية. أي؟ كيف يعني يستخرج من اللفظ؟ ها، استخرج من اللفظ لأن كثيرا ما تقول فلان فقير ما بعد الفقر، فقر ما بعد الفقر، يعني معناه أقصى ما يكون من الفقر. مهم معناه أنه ما يأتي بعده فقر، فهمت حين ولا لا؟ طيب حجاج سلمه براضي افتنوا له. نعم ربع ريال. نعم المأذون يأخذ نسبة على هذا الصدق. أي ويكتب الأخر موفر الله مثلا ورقة خارجية، لكن عجيب عندكم هذا المأذون يأخذ نسبة من المهر، عجيب. ليس من المهر ولا مكافأة على حسب الحال؟ ليس من المهر، نسبة على مؤخر الصداق، نسبة من المؤخر، هو العقد يكتب ب 100 جنيه مثلا. نعم هذا تعمد، ثم يزيد للمأذون بقدر المؤخر، المؤخر 10% من المؤخر. طيب على أساس أنه هو اللي يقبض المؤخر المأذون يلزم بإحضاره؟ لكن معناه أن المأذون هو الذي يستخرج هذا المؤجل من الزوج؟ لا، دعني من السؤال الذي سألت عنه، أنا أريد الواقع. الواقع عندكم أنه إذا أصدق مهرا عجل بعضه وأجل باقيه، فللمأذون من المؤجل نسبة 10%، يعني إذا كان المؤجل 10,000 له 1000. هل يعني ذلك أن المأذون هو الذي يطالب الزوج بإحضار المؤجل إذا حل أجله؟ ما له دخل في الموضوع؟ أجل لا سيأخذ 10,000. هذا يقول الرسومات إيش؟ هذا الذي يأخذه المأذون يقول رسومات المحكمة والأوراق ما يخالف المحكمة والأوراق. لو كان كذلك لاختلف، لم يختلف، بينما إذا كان واحد مؤجر 10,000 وواحد مؤجر 10,000، اللي مؤجر 10,000 كم يأخذ؟ يأخذ ريال، ريال واحد، واللي 10,000 بيأخذ 1000. إذا ما صح أن هذا مقابل الرسوم. على كل حال إذا كان بارك الله فيك لا يجوز أن يكتم المأذون شيئا، يعني ما يجوز أن يغالطوه، لا بد يذكرون ما هو بيدفع 2,000 جنيه. 2,000 جنيه كم عليهم؟ 200. طيب وكتب مؤخر 10,000 زين، هذه الى دوره مسمى. طيب المأذون ياخذ 2000 جنيه لا ياخذ 1000 جنيه لا على 10,000 1000 ياخذ 1000. طيب من اللي ياخذ 1000 ما يستطيع احد من الاخوان يدفع؟ يقول انا اعطيك 1000 اذا اوفيت الزوجه. هذا يستلم الله يعني. بعدين يا شيخ الألف الذي يأخذها هذه ليست من المهر المؤخر، يأخذها من الزوج، يعني هذا المهر يعني معناها 20 10 ثابت للمرأة، يعني ثابت للمرأة، وهو يأخذ منه 1000 من الزوج، يأخذ من الزوج فيكون 11,000.